أهل السنة على الله وإياكم منهم أثبتوا لله أنه فوق كل شيء وأنه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقالوا هذا الحق، هذا السلطان، هذا القهر، هذه العظمة أن يكون فوق كل شيء لأنه خارق كل شيء عز وجل. قال كلا ولا عز النصوص وأنها ليست تبيد حقائق الإيمان. هذا أيضا من مذهب المتكلمين أن أدلة النصوص أدلة لفظية، أدلة لفظية. هم يجون يطهبلون العرش له 10 معاني في اللغة العربية والاستوى له كذا وكذا معاني في العربية ويشككون، فيكون أدلة الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب ما هي الأدلة القطعية؟ عندهم العقل هو الذي يفيد الأدلة العقلية القطعية. أما النصوص هذه كلها ظواهر لا تفيد إلا الظن، والظن لا يؤمن بالحق شيء. إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن اليقين، والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان التي يدعون أنها عقل. سميتموه قواطعا عقلية، يعني سميتم التدليل الذي يفيد العلم واليقين أدلة قواطعا عقلية، وقوله قواطعا منصرفة لأجل الضرورة كما قال ابن مالك، والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. تنفي الظواهر حاملات معاني، يعني لها معاني متعددة، فأيها نثبت؟ كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها، يعني وكذلك ليس إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان، يعني أنهم يقول قال فلان وقال فلان، تجد الصفحة فيها عدة أقوال، ما هذا العلم؟ ما قال الله وقال رسوله. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان، كل هذا موجود عند الذين لا يثبتون ما أثبته أهل السنة في أسماء الله وصفاته. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف، إشكال بالنسبة للإنسان، التشكيك بالنسبة للغير، والوقف حيران. وهل الواقف عالم؟ الذي يقول والله أن توقف في هذا ليس بعالم، وهذا أهونهم. الذي يتوقف أهون من الذي يكون عنده إشكال أو عنده تشكيك. والوقف الذي ما فيه من العرفان هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا. ثم تهكم بهم فقال يا أولي العرفان، وحق له أن يتهكم بهم لأنه أهل للتهكم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أسئلة؟ نعم يا سليم. نحمد ربك. هنا عاش كثير. يقول علي رضي الله عنه هو إمام الأئمة، هم عدالة لا يقتلون به في بعض الأشياء. نعم. نعم. ها؟ لا لا، التشكيف يشكك الناس، يقول مثلا أنتم تقولون كذا يلزمون منه كذا مثلا، والوقت يقول ما عندي علم. وهذا كثير، حتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل فقهية يتوقف. نعم يا محمد خير. ايش؟ نعم. كل من ذكر في القرآن باسم النبي هو رسول، خذها. كل من ذكر باسم النبي هو رسول. والظاهر والله أعلم أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، هذا هو الله. أنه نبي فهو رسول. ما ذكر القرآن النبي؟ هذا ذكر النبي. نعم. وأهل الإلحاد حزب شنكس خان، حزب شنكس خان. شنكس خان. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني، وأغرتم وهنا عليه مرارة قعقعتم فيها لهم بشناني، ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني، ولطفتم في القول أوصاناتم وأتيتم في بحثكم بدياني، وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان، وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجاني، فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن، ولأجل لا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإدان، ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عينان حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان وقلبتم ظهر الجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن مختصمان هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كان فيه التشبيه للرحمن بالإنسان فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن تجار نفوا ذات الإله والمكر بالله عز وجل والمباح أقروا بالذات لكن سلكوها أوصاف فصار الطرفان كلاهما متفق على نفي الحقائق لكن هذا بالصفة وذاك بالذات فإذن هذه هدنة اجتمع الطرفان على أهل الإثبات وكفروهم وقال المجسمة وشبه إلى أخذ الألقاب التي لقبوا بها أهل الحق كما لقبت أعداء الرسل الرسل بمثلها قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك من الرسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هكذا أعداء الرسل هم أعداء لآباء الرسل لا شك ثم ذكر أن هؤلاء النفاق المعطلة مخاليج أهل الحق والمخاليج ليس معنى الذين تفعل بهم الفاحشة لكن الذين صاروا بمنزلة الكنائس عند هؤلاء ومعلوم أن النساء بالنسبة للرجال ما هن إلا من أضعف الحيوان كما هو مشاهد ومعروف أما صاحب الإثبات فيقول إنهم كفروهم وضللوهم واعتدوا عليهم وكلما قال قائل منهم إني أثبت الصفات لله عز وجل على وجه الله به قالوا له أنت عندك هذا لأنك جعلت الله جسما نسأل الله العافية ومن المعلوم أن لفظ الجسم لم يجد في القرآن ولا السنة نفيه ولا إثباته لا تجد في القرآن جسم لا مثبتا ولا جسم نفي الواجب علينا في هذا اللفظ أن نتوفق وأن لا نثبته ولا نفيه أما بالنسبة لمعنى فنسأل هذا الذي قال إنه ليس بجسم ماذا تريد؟ أتريد أنه ليس قائما بنفسه يفعل ما يريد ويتكلم ويستوي على العرش ويأتي يوم القيامة من رزق من عباده أم تريد أنه ليس بجسم مماثل الأجسام إن أراد الثاني فحق وإن أراد الأول فراء لأن نعلم أن الله عز وجل له ذات متصفة بالصفات اللائقة به عز وجل نعم فلأي شيء كان حربك وضرعتم للقوم كل ضرعات حتى أعاروكم سلاح الجاني فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن ولأجل ذا صنعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإدعان ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عينان حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان وقلبتم ظهر الجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن مختصمان هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكلام المطلق الرباني

وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان. وكذلك التأسيس أصبح مطلوب وجوبة للعالم الرباني. وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني. سماني يعني ضخم. وهذا ما إلى الآن ما طلعنا عليه الله أعلم. وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور فإنه سفران. المراد الجواب الصحيح من بدل دين المسيح وهذا موضوع الحمد لله بكم. وكذا كشرح عقيدة للأصبها من شارح المحصول شرح بياني. فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقليل والتبيان. والله ما لأولي الكلام نظير أبدا وكتبهم بكل مكان. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان. وكذا قواعد استقامتهما سفران فيما بيننا رحمان. هذا موضوع تقول كم استقامة جيد في موضوع. نعم. وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علمي وفي إيماني. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير الشان. معناه يقول أني قرأت بعض مؤلفات عليه وزاده في علمه في إيمان. ويقول لو حدثت أنه يموت قبل لكان غير هذا الشان. يعني اجتهدت في قراءة كتبه كلها عليه رضي الله لهم. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو راية الكفران. سفر لطيف فيه نقض وصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان. تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذو إحدان. وهذا رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله ليس بحرف وصوت مسموع ولكنه المعنى القائم بنفسه. رد عليهم من تسعين وجه رحمه الله. وكذا قواعده الكبار وإنا أوفى من المئتين في الحسران. لم يتسع نظمي. قل ما ندري أين هذا قواعد الكبار أوفى من المئتين أكثر من مئتين قارئ. لو أحد يطوف حول العالم يبحث عن الكتب. لم يتسع نظمي لها فأسوقا فأشرت بعض إشارة لبياني. وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان. هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان. بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. هذه مجلد الفتاوى. سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان. هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان. وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان. ما بين عشرين أو تزيد بضعفها هي كالنجوم لسارك حيران. وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان. نصر الإله ودينه وكتابه. مقامات الشهيرة أنه رجل شجاع مكتام في الحرب يقود الناس رحمه الله ويقود غمار الصفوف صوب الأعداء. حتى أنه لما حاصر التتار أهل الشام في رمضان ورأى أن من المصلحة أن نهضر الجنود ليتقووا على الجهاد أفتاهم رحمه الله بأنه يجوز لهم أن يهضروا ليتقووا على القتال لأن الإنسان سوف يتعب مع الصوم. ولكن العلماء قالوا لا يجوز الفطر لأنه لا سفر ولا مرض. والفطر إنما يكون في السفر أو المرض. فاستدل عليهم رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كان يأمرهم أن يفطروا لأثناء السفر. ولما قربوا من مكة قال أفطروا فإن الفطر أقوى لكم. لم يقل أفطروا فإنكم مسافرون. قال الفطر أقوى لكم. يدل هذا على أنه إذا كان الفطر أقوى للعدو أقوى على العدو فإنه جائز. ثم أخذ معه كثر من الخبز وجعل يأكلها بين الناس بين صفوف المقاتلين من أجل أن يطمئنوا إلى الاقتداء به والتأسي به رحمه الله. وجزاهم عن سامي خيرا ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معه في جنات النعيم. نعم.

فهذا لا نوافقهم عليه، ونقول إن أفصح الخلق وأعلمهم بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله، وأن يستفهم بها عن المكان والجهة، وأقرها حين قالت في السماء. نعم. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وعادا غاية البهتان، وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض كالأكوان والألوان، وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. هذا أيضا قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، وجعلوا الموصوف هو الله عز وجل جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. قالوا هذا من أجل إيش؟ أن ينفوا صفاته وأن ينكروها. وكذلك الأوصاف جعلوها عرضا، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والجسم الأجسام متماثلة، وهلما من هذا الهريان الكلام الذي لا يراد به إلا إنكار ما أثبته الله لنفسه. نعم. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدواني، إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان، فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان. نعم يا سليم. والأفضل مثل الرسول صار على العدو فعل على اليد والرأس ولا أن تفعل على السنة مثل ما فعل ابن تيمية بن هذا هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو هذا أفضل لنا أفضل لهم كلها نفع. ودافع رحمه الله شغل التتار عن الشام وغيرها أيضا كله نافع لكن المؤلفات والكتب تبقى أكثر فقاموا أكثر ينتبعوا بها الناس إلى ما شاء الله كلها خير. سم. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان، ليس تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان، فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلوه ذي السلطان، فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. تهبكم عجيب. السنة يقول هم سموا الأفعال قال الله عز وجل سموها حوادث من فعل الله الاستواء النزول للسماء الدنيا الضحك الفرح العجب وما أشبه ذلك، قالوا هذه حوادث لا تقوم إلا بحال. ومعلوم أن العامي إذا سمع هذا الكلام يظن أنه حق، ولكنهم لم يقولوا هذه أفعال ومن كمال الذات أن تقوم بها الأفعال، وهذا هو الحق، هي أفعال وليست حوادث. قال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء. والقصد نفي فعاله عنه بذات تلقيب فعل الشاعر الفتاني، وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذا نسمان، لا يشعران بمدحة لو ضدها فيهون حينئذ على الأذهان، نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان. نعم. هم يقول الحكمة إلا غرض، والله عز وجل ليس له غرض وليس يفعل العلة، إذن أفعالهم لا حكمة لها، يضل من يشاء لغير حكمة، يهدي من يشاء لغير حكمة، يوجب أشياء لغير حكمة، يحرم أشياء لغير حكمة، ما الحكمة إطلاقا، لأن الحكمة غرض، أنت عندما تفعل شيئا لشيء معناها أنك فعلت هذا لهذا، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب عن هذا سهل جدا، أن نقول إن أردتم بالأغراض الأغراض التي يحتاجها فهذا باطل وليس مرادا، وإن أردتم بالأغراض مصلحة العباد فهذا حق، سموه ما شئتم. ومن سجعهم الثناء على الله سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، سجع له رنين بالأذن لكنه يخلق الأذن فيفسد الدماغ، من تنزه عن الأغراض يعني نفي الحكم والأعراض الصفات والأبعاد اليد والوجه والعلم وما أشبه ذلك. نعم. وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان، وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله لا ضابا سميتم. القرآن الكريم يد يدان وألد، قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، ويدان بل يداه مبسوطتان، وأيد مما عملت أيدينا أنعام،

باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليمنه البابان. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكرام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليوناني. فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك بعد فبئسة اللونان. وركبتم أمرين كم قد أهلك من أمة في سارف الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان. ومكرتم مكرين لو تم لكم لتفصمت في نعور الإيمان. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان. فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. هذا الرجل أعطاه الله بلاغة وفصاحة. انظر إلى هذا المثنى من هذه الأشياء. يقول رحمه الله: والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان، يعني بعض مقال أهل الإثبات إثبات الله عز وجل، فكيف بمن قال كل قول؟ وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوتا للبطلان. ما هو الجسم؟ أنهم يقولون لو كان الله فوق لكان جسم، لو كان متصف بالصفات لكان جسم، وهكذا. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان، لأنهم يقولون إن الجسم هو ما قام بغيره بمعنى أنه مخلوق. ثم شرعوا ينفون كل هذا، وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. الأول كذب على لغة الرسول، حيث وضعوا للجسم معنى لا يعرف اللغة العربية، وهذا كذب عليه. والكذب على اللغة العربية يقتضي إبطال دلالة الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما كان للغة العربية. والثاني نفي إثبات العلو لباطل الأقوال، لأن قالوا إذا كان في العلو وهو على العرش صار جسما على الجسم، والجسم محدود وما أشبه ذلك من هذا. وركبتم إذ ذاك تحريفا الحديث ومحكم القرآن. وكتبتم وزري وزر النحل والتحريف فاجتمعت لكم قبلان. قبلان يعني من الإثم والوزر والعياذ بالله. من يشفع شفاعة حسنة يقول لهم